سعد الجامع بالريحة وجاية، دق يا سعد الجامع بالريحة وجاية، دق في قلب بلدنا والعيون أولادنا، دق في قلب بلدنا والعيون أولادنا، طير الفجر الطاير عالأبراج والمدنة، دق يا سعد الجامع من أسوان للقلعة، دق يا سعد الجامع من أسوان للقلعة، خلي الشارع جامع خلي الحارة جامع، خلي ميادين بلدي سايرة وفايرة وجامعة، خلي الشارع جامع خلي الحارة جامع، خلي ميادين بلدي سايرة وفايرة وجامعة، دق يا سعد الجامع في الرايحة والجاية، دق يا سعد الجامع في الرايحة والجاية، دوب صوت العلم يبقى حلم العلم، تتبسم الأيام وتاخدنا لقدام، تتبسم الأيام وتاخدنا لقدام، دوب صوت العلم يبقى حلم العلم، تتبسم الأيام وتاخدنا لقدام، تتبسم الأيام وتاخدنا لقدام، دق يا سعد الجامع في الرايحة والجاية، دق يا سعد الجامع في الرايحة والجاية، دق في قلب بلدنا والعيون أولادنا، دق في قلب بلدنا والعيون.